ما صحة حديث من فارق الدنيا على الإخلاص لله وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فارقها والله عنه راض؟ هذا الحديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي في الشعب والحارث بن أبي أسامة في مسنده، كلهم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه به. وفيه الربيع بن أنس وهو مختلف فيه، وقال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام ورمي بالتشيع. والربيع بن أنس أيضا فيه كلام، لا سيما إذا روى عنه أبو جعفر الرازي، فرواية ضعيفة أو مضطربة. وذكر ابن حبان في الثقات وقال الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كثيرا. وهذا السند فيه أبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ لكثرة أوهامه. قال يحيى بن معين يكتب حديثه ولكنه يخطئ. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث. بهذا يظهر أن الحديث ضعيف.